بعد فيا عباد الله، سبق وأن نبهنا غير مرة أن أول ما فرضه الله تعالى على عباده توحيده في العبادة، فكما أن له جل وعلا الخلق والتدبير وبيده الأمر والتقدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعبادات كلها لله تعالى وحده، والخلق جميعا مفتقر إلى ما عنده، فلا دعاء ولا استعانة إلا بالله وحده، ولا خوف ولا رجاء إلا من الله وحده، ولا ذبح ولا نذر إلا لله وحده، ولا توكل ولا اعتماد إلا على الله وحده. فمن حقق هذه المذكورات عباد الله في معاشه فقد عرف حقيقة العبودية، وشق لنفسه إلى معاده معالم السعادة الأبدية. ومن أخطأها أو زاغ عنها فقد هوى إلى درك الحيوانية، وصار عبدا لنفسه ولهواه ولشيطانه ولهذه الدنيا الدنية. فالمرحوم من أدركته رحمة الله عز وجل فهداه ربه عز وجل إلى أنوار التوحيد، والمحروم من سبق عليه القول فلم يوفقه الله عز وجل للقيام بحقه على العبيد. فلا تظن عباد الله أن أمور الشرك عنكم بعيدة، فإن هناك بين الناس اليوم مهاوي شديدة تقدح في صلب الإيمان وتبوئهم مقاعد الخسران، إنهم تمادوا في هذه الجهالات ولم يتوبوا من تلك الضلالات، فإن الشخص لا يستحق اسم التائب حتى يتوب من جميع أجناس المحرمات وفي طليعتها الكفر والشرك بالله عز وجل. ومن صور الشرك وأجناسه التي سبق الحديث عنها هي صرف ما يستحقه الله عز وجل من الأقوال والأعمال المرضية إلى غيره. فبعد أن عرفناكم من أن النذر لغير الله والذبح لغير الله من أمور الشرك التي يجب على العبد أن يبتعد عنها، فإنا نعرفكم اليوم بما لا يقل عنهما خطورة وإثما، ألا وهو أمر الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالاستعاذة معناها عباد الله الاعتصام والالتجاء، مشتقة من عاذ يعوذ عوذا ومعاذا، وهي لفظة تدل على التحصن والتحرز والنجاة. وحقيقة الاستعاذة الهروب ممن تخافه إلى من يعصمك منه. فالعائذ بالله عز وجل هو من هرب مما يؤذيه ويهلكه ويخافه إلى من يفر إليه ويطمئن إليه، فيطرح نفسه بين يديه ويعتصم به ويلتجئ إليه ويستجير به. فإذا عرف هذا عباد الله تبين أن الاستعاذة بالله عز وجل عبادة لله تبارك وتعالى، بل هي من أعظم العبادات التي أمر بها جل وعلا، ولهذا أمر بها عباده في غير ما آية من القرآن. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المتواترة ما جاء من الأمر بالاستعاذة والحث عليها فيما لا يدخل تحت الحصر. فمن ذلك ما جاء في الكتاب المنزل حيث أمر الله تعالى نبيه الكريم بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وجاء أمره إليه أيضا أن يقول: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، إلى غير ذلك مما جاء من نصوص الكتاب ومن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يستعيذ بالله عز وجل من الشرور على اختلاف أنواعها ودرجتها، لأنه لا يقي شرها ويحمي من سطوتها إلا الله الكريم المتعال. والاستعاذة بالله عباد الله كغيرها من العبادات، فيها إذا قام بها العبد قصور وكمال وثمرة وحرمان، تختلف باختلاف الأحوال الإيمانية والروحية عند العبد قوة وضعفا ووجودا وعدما. ومن كمالها أن تقوم كما قال العلماء على أربعة أركان أو على أربعة دعائم، كما دل على ذلك استقراء النصوص الواردة في الاستعاذة وحقائقها ومعانيها وألفاظها. فركنها الأول الاستعاذة معنى ولفظا، أما من حيث اللفظ فتتحقق بقول الإنسان أعوذ بالله أو عياذا بالله بلغة المصدر أو بقوله أستعيذ. والفرق بين قولك أعوذ وأستعيذ أن لفظة أعوذ معناها أني قد امتثلت لما طلب الله عز وجل مني لما طلب مني الله عز وجل الاعتصام والالتجاء به، وأما لفظة أستعيذ فإني أطلب العياذ به، كقولي أستغفر الله أو أستخير الله، أي أطلب مغفرته وخيرته. فالأول مخبر عن حاله وعياذه بربه، أي في قول الإنسان أعوذ، والثاني يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه، وكلاهما محتاج إليهما من العبد. وحال الأول أكمل وأفضل، حال الأول أكمل وأفضل، لأنه قد أخبر بأنه قد عاذ به الله عز وجل واعتصم به والتجأ إليه، فهو في كنفه وستره وحفظه. أما الثاني، أما قولك أستعيذ بالله، فيعني أنك تطلب الله عز وجل أن يحقق لك ذلك، أي أن تسأل الله عز وجل ذلك، فإما أن يحقق لك ما أراد وإما أن لا يتحقق لك ذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر الأحوال استعماله للفظة أعوذ بدل أستعيذ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما معنى الاستعاذة فكما قال العلماء هي الاحتراز من الشرور على اختلاف أنواعها ودرجاتها حسيها ومعنويها. والشر كما قال العلماء لا يطلق إلا على ما فيه الألم وما يفضي إليه. فالاستعاذة تعني الاحتراز من همزات شياطين الجن ومن همزات شياطين الإنس الذين يلقون على القلوب والخواطر هذه الأفكار الزائغة وهذه الوساوس الهدامة، فتتأثر بها الجوارح والمشاعر. وأما الركن الثاني في الاستعاذة فمتعلق بالمستعيذ وهو العبد، وهذا يختلف باختلاف ما عند العبد من عقائد الإيمان ومكملاته وحقائق الإحسان ومقوماته. فالعبد إذا عرف نفسه أنه مربوب لله عز وجل وأن افتقاره إلى الله عز وجل واجب مطلوب، التجأ إلى ربه وفوض أمره إليه ولاذ بحماه، لأنه يعلم أنه لا يمنعه من الشر ولا يصرف عنه ما قد يلحقه من الأذى إلا الله عز وجل بمعونته وعصمته وحفظه، كما قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الراحمين. وأما الركن الثالث من الاستعادة فمتعلق بالمستعاذ به، وهو أعظم ركن في الاستعادة، وهو أن لا يستعاذ عباد الله إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، بل لا يعرض لها مانع أو عائق. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وأما الركن الرابع في الاستعاذة فمتعلق بالمستعاذ منه، وهي الشرور التي تقع بفعل العبد وكسبه وقصده كالذنوب، أو كتلك التي تقع من غيره من الإنس والجن والحيوان وسائر المؤذيات. وهذه الشرور التي تقع من هذا الذي ذكرت أعظم شر فيها هو الشيطان على اختلاف أجناسه وأنواعه من الجن والإنس، لأنه منبع الشرور ومصدر الأذى والفساد. ولهذا أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يستعيذ من الشيطان وشره عند شروعه في قراءة القرآن، في قراءة كلام رب العالمين، حتى يمنع عنه الوسوسة ويمنع عنه ما يلقيه للإنسان في روعه، حتى يصده عن تفهم وتدبر كلام الله عز وجل. فقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يستعيذ من الشيطان وأن يستعيذ من شره، لأنه منبع الشرور ومصدر الأذى والفساد. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث كما قال العلماء ذكران الشياطين وإناثهم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعاء بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا الحديث عباد الله فيه استعاذة من الشيطان واستعاذة من شروره، وهي الهمز الذي معناه الخنق والنفخ ومعناه الكبر، والنفث ومعناه الشعر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وكان أيضا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ من الشيطان إذا رأى رؤيا تفزعه، فإنه يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، يقول ذلك ثلاثا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ من الشيطان وتبله عن يساره إذا كان في الصلاة حين ينتابه وسواس أو يصرفه شاغل عن الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ من الشيطان الرجيم في حالة الغضب، كما رأى رجلا يخاصم أخا له فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم التعوذ من الشيطان الرجيم حين يأتي الرجل أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قال أحدكم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإن قضى بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم التعوذ من الشيطان إذا سمع نهيق الحمار، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الذية فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعوذ الأطفال من الشيطان ومن شرورهم، كما ثبت أنه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل. وغير ذلك كثير مما كان منه النبي، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، وهو مما يسبب الشرور ويجلب للعبد الضرر والألام، كتعوذه صلى الله عليه وآله وسلم من أمور كثيرة، كتعوذه من الهموم والأحزان والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وتعوذه عليه الصلاة والسلام من الكفر والشرك والنفاق وسوء الأخلاق والشقاق، وتعوذه صلى الله عليه وسلم من شر النفوس ومن سيئات الأعمال، وتعوذه عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المأتم والمغرم. والشاهد من هذا الاستطراد عباد الله أن الاستعاذة بالله تعالى عبادة عظيمة، وذلك لكثرة ما يستعاذ منه، ولذلك فصرفها عن مليكها القادر القاهر إلى الذي لا يملك منها شيئا كالمخلوق المقهور جرم كبير وفساد عريض، بل هو نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الذي سينصب عليه الحديث إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية بعد جلسة هذه. إلى ذلكم الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أمر نبيه الكريم أن يستعيذ به في كل حال في كل سراء وضراء، حيث أنزل عليه من القرآن صورتين لم يستعذ المستعيذون بمثلهما، ألا وهما صورة الفلق والناس، وذلك قوله: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أيقظ العالم من سباب وجمعه من شتات وهداه من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كانت الاستعاذة بالله عز وجل من أعظم العبادات، فإن الاستعاذة بغيره سبحانه من أعظم الخسارات، فإن الذي يستعيذ بمخلوق عاجز مثله كان كالمستجير بالنار من النار، لا تزيده استعاذته إلا مقتا وخذلانا، ولا تكسبه إلا رهقا وهوانا، لا تكسبه إلا رهقا وهوانا. والاستعاذة عباد الله التي نتكلم عليها، وهي الاستعاذة المحرمة، هي الاستعاذة الشركية، بمعنى أن يستعاذ بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الاستعاذة كان عند الكفار، ولذلك ذمهم الله عز وجل به واستوجب به الخزي وعذاب النار في الدارين، فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعوذون بالجن لما لهم من قوة وقدرة هائلة وفائقة تفوق المعهود عند الإنس. فقال الله عز وجل عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقد قال غير واحد من أهل العلم بالتفسير أن هذه الآية نزلت في العرب لما كانوا في الجاهلية، إذا نزل أحدهم بواد قصر وخاف على نفسه أو على أهله قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أي من كبير الجن. فهو يستنجد ويعوذ بكبير الجن حتى يصرف أو يمنعه من أذى قومه من الجن. فأخبر سبحانه وتعالى أن استعاذته لا تزيده في الحقيقة إلا رهقا، بمعنى خوفا وعذابا وإرهابا. فعاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم، فهم لما أرادوا الأمن لأنفسهم زادهم الله عز وجل خوفا بأن سلط عليهم أولئك الجن جزاء وفاقا. وهذه الآية أقصد قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية فيها دليل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لأن المستعيذ بشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. وكما يوجد أيضا من الخلق، أي من خلق الله عز وجل، من يستعيذ بالجن، فيوجد أيضا منهم من يستعيذ بأصحاب القبور. ولا شك أن هذا المقبور لا ينفع ولا يضر، ولكن مع ذلك وجد ضعفاء الحصانة العقدية الذين يستنجدون بهم ويدعونهم ويستجيرون بهم ويعوذون بهم، وهذا كما لا يخفى أيضا نوع من الشرك. فعلى كل عاقل عباد الله، بل على كل مؤمن إذا ابتلي بشيء من هذا أن يتركه ويدعه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالإيمان الكامل الذي يجعله لا يفزع ولا يلجأ ولا يعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى. فبدل أن يسعى المؤمن كما كان يسعى إليه أهل الجاهلية لما كانوا يعوذون بالجن أو يعوذون بالمقبورين، فإن أولى به أن يستعيذ بالله خالقه ومولاه الذي يعصمه وينجيه من كل شر وبلاء، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول كما في حديث الإمام مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حل أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل منزلا قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء من ذلك حتى يرتحل من منزله ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، معنى كلمات الله التامات أي كلمات الله الكاملات التي لا نقصى فيها ولا عيب، لا يلحقها شيء مما يلحق بها البشر مما يلحق البشر. وقيل أن المراد بكلمات الله هنا هي القرآن، لأن الله عز وجل وصف كتابه بأنه هدى وشفاء، وكلمات الله كلها سواء كانت من القرآن أو من غيره فهي كافية شافية لما فيها من الصدق والعدل، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والشاهد من هذا الحديث الذي ذكرته آنفا أن العبد إذا حل بمكان أو نزل منزلا وقال هذا الدعاء وقاه الله عز وجل كل شر صادر من مخلوق من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع من أنواع البلاء كان في الدنيا أو في الآخرة. فهذا الذي ينبغي أن يهتدي إليه العباد وأن يتعلموه، لا أن يذبحوا للجن أو يعلقوا الأشواك والعجلات على سطوح المنازل أو ينصبوا التماثيل على الواجهات. قال أحد العلماء عقب إراده لهذا الحديث، قال: وهذا الحديث خبر صحيح وقول صادق، علمته دليلا وتجربة، فإني لما كنت آتي بهذا الدعاء، أي كنت أقوله في الصباح والمساء، لم يضرني شيء من ذلك حتى تركتها، أي تركها نسيانا. قال: فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، قال: فتفكرت في نفسي فإذا بي نسيت أن أتعوذ بمثل هذه الكلمات. فهذا عباد الله من نسي دعاء لم يقوله مرة في اليوم كيف عاتب نفسه على هذا التقصير وأرجع سبب اللدغة إلى هذا التفريط؟ فكيف عباد الله بمن لم يأتي بهذا الدعاء ولم يتلفظ به ولو مرة في عمره، ثم إنه إذا وقع له أذى في منزله في نفسه أو والده أو أهله اختلطت عليه الأمور وأخذ يلهث وراء الرقين ويضطرب ذات الشمال وذات اليمين. فلله إلى متى يظل الناس يغفلون عن الأمر العظيم الذي خلقوا له، ألا وهو عبادته جل وعلا وإقامة ذكره وامتثال أمره واجتناب نهيه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من